بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ما شاء الله من عباده العلماء، والف لام شاء الف لام. شنو جوار الف لام معناها؟ سيجوار الف لام زيادة، الف لام زيادة وكو العباس الفضل، الف لامك بل كلا الف لام تعريف، الف لام تعريف بتدوب شو، الف لام عهدي، الف لام جنسي، الف لام عهدي بتسيب شو، عهدي ذهني، عهدي حضوري، وعهدي ذكري، ذهني وحضوري وذكري، وجنسي جبت دوب شو، يا وبياني حقيقية، وقبل الرجل خير من المرأة، يا بو استغراق، استغراق جبت دوب شو، يا بو استغراق خصائص الأفراد، يا بو استغراق كل الأفراد، استغراق كل الأفراد، وإن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لفي خسر. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، كم لم ألف الأمانه، إنما يخشى الله من عباده كل العلماء، إنما يخشى الله من عباده جنس العلماء حقيقة العلماء، إنما يخشى الله من عباده أوانيك خصائص تايبا من دي عالم ينتدايا، إنما يخشى الله من عباده العلماء أو علماء يانيك بحث ينهات ولا إسلام للشرع، يا او علماني بابلين او علماني كبيش الباس يعني ولا آيتك نفسي بيش آيتك بقى باسي علماء ناتوا عقاد عهدي الذكرينية اي عهدي ذهنينية العلماء اوانيك معروفة لإسلام باسي عالم كري اواني الاخوات السن، والله اعلم احتمال عهدي شبه عهدي ذهني به، يعني هو عالميك معروف لا يوي أو عالميك معروف إلى يوي وكتون الله بإسماعيل الله يبون الديب ودرس، هل تأتي إلى الدرس سوى لي فلام لي فلام ذهنية ببيعوا يباسي درسات به، بس هل دان أزان كام درسه أو برسيل علي فلام شيء وقال الله إذ هما في الغار سوى لي فلام ذهنية، عهدي ذهنية يعني لا هم لا يكمان أزاني غارة كام غارة إذ هما في الغار. فبويا يخشى الله من عباده العلماء ألف لامك أويك معروف الأيام، فبويا بس في أو علماء يعني كوا ناسرا ولا إخوان أنا الأخوة ترسن، أما أو علماء يعني ترنع إن جاء يما سيدي قرآن كين سيدي سنة كين إقرار علماءك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنا أهل ذكر أهل كتاب الله جابنا علماء كاني وأنا نبع علماءنا مننا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أحبار برسل علماء كان، فلازمني يعني أويك أمره هيا بي هركسي مبتدي عبينها بعلمي بفهمي الزور هلو سقط باورم بيبك حيان بو أبون دل يزان بو لبني زور كان بو لتاريخ معروفة يكيب لأهل بداع أظن كشيبو لحرف الراء، حرف الراء باج نطق نكردوها بويا بيانو تو اگر بيايو آزاي بلي بلي أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد. الله وتي حكم حكيم الحكماء بنبش جب في البيداء لينهل منه الشادي والغادي. وكخوي ببيئة ويحسي الرأي تالي، فلا يلزم بارك الله فيكم يعني أويك أمر السعيدة، لا يلزم بارك الله فيكم أويك أمر السعيدة وبلاوة كابرام مبتدع أبي قلو فليق نكاتب ونوع نبريا أهلي بدعم الناس سوى باورك لكلية ما مصايك وانهو كتابي كي طبعا لما قدمي كتابة كي توسلك بجاهي في أغمر عليه الصلاة والسلام باورم بيبك لبيني كم لو علمي كدرت يا دعوة يا زور باللي مدو فأهلي بدعم البيني والزور ماهي زور حاذق زور يعني بر تخلقه هذاني دار شاركي بس خوي بيني وبي وعلي هكا بعالم مدر مبتدئ حيا كتبي تبعي لبرا بلكو والله تسعة أو بس حفظ القرآن المكة فبويا لازم نبرئ ينهر كثير مبتدع بويتر قلوا في الليقنكات وياهي جنزاني بين صدر سكما انقشينا ويكا فرمي رحمه الله ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف يما باسا كمان لو ابو ودمان فرزقال فرمي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران وتحدايك ام قرانا ناتوانك قران بينه وثمان بلام أقر بيت ولا سرق سي أوان به أو كسيك قرآن خن وثمان تالي يعني قرآن خن أو يتلو لسر ظني أوان أو قرآني كوا صوت حرف نيا شو بصوت حرف حكايتي كردوا سرق سي أوان وقرآن اشتنها بريتي لكم الله السورة السورة كسنو لكان دياري كراوو كم الله آية نسراوتو لبراو كان دان راوتو لو زيادة هيش يترني عن قرآن وفرغال فرمين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ام قرآن مفتراني والبصراونية بچن لسورة وكو ام سورة تانية قرآن بينها البصراوي لا يتكتل فرمين بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فرمين بلكو كوملي آياتك بينات الرونة رون كراوة رون كراوية وواضحة في صدور الذين أوتوا العلم كواتل الصدر أهل علم شهدتها القرآن مستورا محفوظا مكتوبا مقروءا في كل الأحوال هو قرآن نقول من الأهل بدع فرمن ما هذه قرآن كخوي بجيا في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الوافرين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لكم الله صحف مكرمة رجلجيلا وبرزة مرفوعة مطهرة برزة باقرا جيلا مكانة برزة رفعتي معنويه رفعتي حسيه علوي شأنه علوي قدره قدري قوله ومطهرة بادرة قيلة ولدسي بيز ولدسي شيطان كان وإلى آخره ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات بهركس يكحر في أن قرآن بخوين ده حسن ده سكاية أو شيء معروفة لكلام أهل علم لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أن شاء الله قولي عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه وتبان ما أما شيء بحديثك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كما شهور معروف قصي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي أما إني لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بلام دانا موقوفا لسري بن مسعود وبمرفوعي صحيح اني اوكل دار قطني لا اله الا فرمي رحمه الله لم جلدي في انش دانا وايه بلام ايه من حيث الشرع ام قصير صحيانا قصير جوان وطواوة الحسنة بعشر امثالها يانا طيب بارك الله فيك فكل حرف بعشر امثالها ان شاء الله قال أما إني لا أقول ألف حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بل كمان هنق لأهل علم بني وعليه إن شاء الله نجهل ألف حرفك يقبلك آ بيك حرف حسيوة ل بحرف حسيوة ث ف بحرف حسيوة ألف لام ميم ألف يعني ألفك أخوي بخيس حرف هني بهذا العلم أفرم أغرشي ألين ابن تيمية ترجيحي أو إداوك ألف يك يك حسن يك ألف حسابي يك حرفي بوكري بلام ألين رجاء من برحمتي خوا زياترة إمش لجواب ألين يمجر جمعا برحمة خوزياتنا ولم نصلك مساعدنك لا نتقول على الله ما لم يقوله جل جلاله على كل لغير مكتب تتبير توجيه ترمان كردوب ودوفر مايشتا أفره وهو المحفوظ في صدور الحافظين لسني أواني لبريانا أو قرآنيك هذا سنيانا المسموع من ألسن التالين تالين أوانيك إخوانا يتلونه وقال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى أبو البركات كتبك إلى باري أصول فقه ولمنار ناوك منار الأنوار أخي أظن مختصر خليل لفقه مالكية أظن زور قرصة هم يقري كويري بلام تصورك مناري نبي نووي وايوتا بلام كتب بسوديش أقل شيء هني مخالفاتي تيدا يا براسي بو تسر أصولي أحناف الرواء وأخش تزاني ثان بابن دي يكيك لما زبطان بو يتر حنبلي بي حنفي بي مالكي بي شافعي بي ولي لانا دي وكو أحناف كان كزور مقيدا بأقوال مذهبه يعني تصور كزور بصراحة الله قولي أبو هريرة إني يعني لبروي فقيهني حزور بصراحة يعني أقل شيء أو هكذا الرابع سري برا شارحك يعني كوي منهجي أم أبو شارحك حصل كفيبه يعني حسن كيف خلق حسن كيف إيرا ليه باسك ولا أحناف معروفة يعني حتى لسير على ابن بلايا قصصك قصيك هينيتو الله جاريك يعني هيك لا أحناف دتلايك لا مشايخ حديثك أبو هينيتو الله وحديث أبو هريرة قبول الله كي فقهني أبو هريرة خي أمك أصلي قاعدة كان فقهاء هي مشهورة فقهاء حتى لنزهج ابن حجر جباس كردو خزمتان كرد ميك السلام فأفكاته أو بو أتى ابن حجر فرمجي بن الرايكة أفقه تربية إخوين إن شاء الله تعالى تدريب الرايكة شين خزمتي ويسد اسمان بيا كردوا أصل كي صحة أو جوتاني الراوي فقه تير حديثة كي زيادة مقبول تلو رواج دارت لتار الراوي كي غير فقه ببعث الحديث شوين من أبو أنه سند يك أنه لأيوب لا نافع ويا لابن عمر جواز لكي لا لا لا علقما لا لا لا لا لإبراهيم نخعية ولا علقما ولا ابن مسعود أما نهم فقيه فأصلي قاعدة كان صح أما بيه كرتي كيتو لسأل أبو هريري ليجا كيتو يا بابلن بي تطبيقي في أبو هريري وما عمل لغلقي بلي ولا أبو هريري شملناك وأبو هريري فقهني وحديثكاني لسأل فقه ردك ليتوشك فقهني براسي أوا أصبر مزور قولي لأبو هريري جاء فرمي أبجالي إما حديثي أبو هريري قبولناك شوف فقهني الله رق ماريا دا بزي سبحان الله فلا ماريا دا رق الله توبوبك الله توبوبك الله مارك الله الله يفسعيد الوازي هنا لو قصيك على قصي أبو هريرة قبلناكم على كل أفرمي قال الشيخ حافظ الدين النسفي طبعا يبدو نسفي ما نهي يعني هذا من السفيين رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى أما هل مقدمك وأعوي أسألتاه القرآن اسم للنظم والمعنى ما بس إلا نظم شيئا ما بس يعني لنظم بريتيلا اللفظ المسموع فرمي إن القرآن اسم للنظم والمعنى هردوك يعني وكذا قال غيره من أهل الأصول صدق كان جروانته. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسي أجزأه فقد رجع عنه أنبياء أخي حنفية. ابن أبي العز حنفي مشهور كحنفية، ابن أبي العز الحنفي مؤلف كش من الحنفية، شارح كش من الحنفية، مؤلف كش نايشيا طحاوي رحمه الله. وثمان الأصل تشيبه أخي الأصل الشافعي أبو دواي توبيكر قرية وبصر مذهبي حنفي لبري مذهبي حنفي لمسألة فقه وتماشى كردن الرأي وأوانيان زور بو فبو معجب بمذهبي أبو حنيفة أو شيء كلا إمام متابعة كان رحمة إخوائي لبي وكو غير أخوي لا خاوى المذهب كان صحي شيء وغلط شيء إخوائي لأيام ولا يشبه بوريا ولا غلهم ويانا لبهش لكان فيك وكو من كاتوا أفرمي بشيمان بوتوا هل بدليل فتوى صحني يوسف أبو يوسف محمد بن الحسن كلا تلاميذي أبو حنيفة لغل أبو حنيفة موافقني لما سلا موافقني لما سلا أو وقت الرازي وغيره وجه مسألة جراوت وليك فشيما بوتو شو كوكو إجماع ويا مسألة ناوي قرآن لن يجا قرآن با غير عربي بخياني بلكو علماء كان واي خو شيخ الاسلام باسيك اصلا قران هر ناكري ودي يغي اذا سيري قران بكا ورجراي هجاري مكلينان بنيتي انا يعني هجارها ولدا قران ورجري اها قران شنو ورجري مستي بو بو بو جواني خوي بيه يا الله تعالى بالضبط هجار كاي بهرمند زماني كاي اديب و قلم يكي ما شاء الله او هي سيالي هي بلام ناكري قران ورجري يغي ريك أبوي هجار بخوانا تفسير خندوس القرآن نخندوت ذاك سوى حالين نزور جير دراو هذا غلط نزور جير دراو شو القرآن ترجمة ناكري يعني تو نصك عربي ترجمة بك أو روحية تد بأداك الأصل خيه بلا القرآن وانية يعني القرآن حتى خوي نخوني تو أو روحية تد بدرزنا بك القرآن هاي فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أجربيته بغير عربي بخوني يا الشيطة أو زنديقا فيقتل يا زنديقا ببكشري لأن الله تعالى تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعنى بول لفظ مسموعة بغير العربي شفتن دي كيلة يجرد والإعجاز حصل بنظمه يعني بو لو لفظ مسموعي كبرجلة يا بو لفظ مكتوبة يا بو لفظ محفوظة في الصدور يا لو لفظ مسطورة في الصحف ومعناه بحردك ينشيبه إعجازك حاصل به فرمي وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر فرمي وهركس إكيش أم قرآني قولي به وهركس لك جم قرآني قولي بي وبلي أما قصي مروفا أو كفري كردو فقد كفر سيكا شن واضحي الطحاوي رحمه الله آخر لو قصة واضحت لتاني ولا علماء أو تاني كيف العلماء حنفي بلقوا نقه العلماء كي آساني كيف لك أئمة قولكان ومتقدمكان أحناف فالمشي ومن سمعه قيل قرآن بي وبلي أو قصي مروفا قصي إخواني فقد كفر لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله تعالى كمانيا كهركس يقنوك وليبك على القرآن كلام خويا كافر به بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ولقصي في أغمري أقصيك كلام مخلوقات ملكا كان أو بشرا عبره جبريلا وأما إذا أقر أنه كلام الله بل كلام خويا ثم أول وحرف عشان تحريفك أو تأويلك فقد وافق قول من قال أو موافقي قصي أواني كردوة كألين إن هذا إلا قول البشر أو قصي كيا إن هذا إلا قول البشر قصي كيا قصي خواي أزانم كيا وعلي كفاري قرجوتو يعني كواتا هل كسي قوتي كلامي خواي فاشن هاد تأويل تحريفي كرد أو قصي كيا كردوة وقصي كفاري كردو بارك الله فيك أو نتيجة بيبدأ ذلك تليه في بعض ما به كفر هن يقلوي أويلي لو تأويل تحريفانتها كفر ما به يعني من التأويل والتحريف. وأولئك الذين استزلهم الشيطان أوانك شيطان قولي داون فريوي داون. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له إن شاء الله تعالى لا يزيد الباسم خالص. وقوله ولا يشبه قول البشر تقسيم روفناش يقصي إخوائه هربويا في غمر عيسى صلى الله عليه وسلم كاتيك قرآن يخند وبسد كمالك لكفار قريش يقولون ليه وأنا مقسم روفنيا شون شتي وابي يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق سور شريف ترى زور فصيح ترى زور صادقان ترى راز وترى أمش بريتيلا وجهك إعجاز قرآن كبريتيلا إعجازك إلى لفظ معنى كانتي. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا كي لأخوائي قولة تبارك وتعالى رازق وترى فرمايشتي رازق وترى. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بلي أجل بيت جنوك وإنسكو ببنا وبوين مني أم قرآن بين ناطوان مثله وكو أم قرآن أجل يكتريش يارمتي بدن يارمتي يكتريش بدن ناطوان. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله باس مانك. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله يك سورة. فلما عجزوا كنين طواني برون وكو أم قرآن بين وكو دآية دا سورة بين وكو دا سورة بين وكو يك سورة بين كنين طواني عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة لكاتك الزور فصيح روان بيش دجمناتي الزور جان هيا لغالية تحداش جانك دي شي رجل هلصن قرآنك وكو أم قرآن بين. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بسورة مثله كبرون سورة يكون قرآن بين تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله أو سعراز غير في غمري خواهد الكوت كما هي خويني هي إخوائي أقر إخوانا بوايا إيو دجمن إيبو نايلي إيبو قرآن يكون قرآن الله أو تتحداتك على من هي مني إخوائي دليل يا وشي إخوائي ناطواني هيج كذنطوا كتابي كوكم كتابة بيني وتأمرش كذنطواني كتابي كوكم كتابة بنوسي نيطواني لسال أرز أمر كتابي كني بخي قرآن وكو قرآن هيج كتابي كني لسال أرز. تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه نظمك يويك أخوان ريتوا كلام مسموعك لفظ مسمعك لا من جهة أحدهما فقط أمش جخد لسر كروي أو باسي في شوكا كردمان كشيبو أو باسي في شوكا كردمان شوار قول هاي لباري كلام إخوة شما قولي صحيح وتاني هم لفظ هم معنى بهردك أنا وتري على سبيل شي الجمع بهردك أنا وتري نك على سبيل الاشتراك يعني يا بم يعني وتري يا بم يعني وتري بهردي كان بكاتب زيب وتدي كي كان يا أم يعني يا أو يعني نعم على سبيل الجمع. مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أول آيات قرآن وريقرتها وكلا سورة الزمرة هي لآيات السهاشت وتقرآنك عربية يعني فصيحة كلامك يعني ذور فصيحة غير ذي عوج وتهيج لاريك تانية ذو الريكة انحرافي تانية لبسي تانية ناروني تانية ناروشني تانية واضحة عربي مبين واضحة روانة أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها أفرمي بويا كاتيك بروردقار أفرمي الناطوان وكو أم قرآن بينن لا تشروا أنك يكون أفرمي كفرنا طنوكو قرآن بينا شو روانقو كوا أفرمي لو روانقو كوا لب كتاب يكبير تلفوظ يبكي وكو قرآن به معنى كاني وكو قرآن به أو لفظاني كأي نسيت وكو قرآن به ألم روانقانو وكو قرآن به نك وشكاني وبيتكاني نك وشكاني وبيتكاني أبونا بزماني عربي نا وإلى هذا وقع أظهر بي أقرسيلي قرآن يبكي أما جب أماك لحرف مقطع كان لثلاثة سورة كان فلف نفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف أفرين بوية بردقار كاتي أفر من ناطوان وقوم قرآن بين النفي كنفي شيئا نفي أوية كوا كلام إخوال كلام مخلوقات ناشوه يعني من حيث التكلم يعني التلفظ لكلام مخلوقات ناشوه والتكلم به أما خاصة لقرآنه أو يجي بيشت العام من حيث التكلم عامر كلام إخوال كلام مخلوقات ناشوه ومن حيث التكلم به أما خاصة لقرآنه أطواني بوزياتي يقول في بعض النسخ أفرن رحمه الله ومن حيث النظم والمعنى يعني توناطواني تكلم يعني نظم معنى بيني وفي القرآن وابيت نك كلمات وحروف يعني فرقان لا ناضي ألف لامي تجر لألف لامي أو وكو قرآني أو كو قرآني وكو قرآني الله ألف لامي تجر لألف لامي الله هربويا حروف مقطعة حروف مقطعة برجل ويك لسرة سورة كان ألف لام ميم كاف ها يا عين أوانا أليك لسرة سورة كان حروف مقطعة كان بني أما جيب أما يعني أم قرآن أسلوبي عربة بوزبان قصة أكا كعرب لغليك قصي بيكا أبو حرفاني كعرب بكاري هنا أما بريتي لمعنى حروف مقطعة عليها سنجنادي ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن دواء حروف مقطعة كان باسي قرآنك بأن الله تمشعبك ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام مو حرفانيك يا أخوة تنقصي فيك أبو حرفان أم قرآني هنا أخي يولى تبارك وتعالى ويم قرآنه ماني تانية كي إخوائي همون نسترق لسرة كتابك الله داوي لبنك لها الخلاوك مكورتية ويقول لسرة الله لا ريب فيه شكيت يعني يوم كتاب سبحان الله يعني بقره نجهل لقرآن برو لما مخلوقات غني شو بقره زان نقصانية وزية لم أسمعنا كنيك لم أرزان نقصانية أقر واب ويا باشتر بو واب ويا باشتر بو سبحان الله أوهم علمة الطوري كريت جنال أقر وانب ويا واب ويا باشتر بو وانا لي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق سفاء آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق أو حرفانية كفر قال أم كتابي فيها بحق ده بزاندو هذه بطوان بو حرفانا كتابي هو القرآن بين أما يم مسألة حداك ليري كناطوان نفي كنفي تكلم نفي نظم معناية نقدر في كلمات وحروف وكذلك الباقي مع حروف مقطعة كان يتر ونبيههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتيكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم مش تنامينينا ونزان شيء بس باني خوضان قصيرة بالكردون ولكن أهل المقالات الفاسدة أعزم هر إيوب شرح المزاني تنخلو أعزم هر إجازة شمدافية غير ليادم ويد ليادم دي بطمان مقالة يعني شيء لأنه دي سجدة تبير متن مقالة يعني شيء شرح المزاني يعني العقائي هو مقالات الإسلاميين يعني عقائد الإسلاميين بلام أوانيك خاوني عقيدي بوتشن ويأصلي مقالكش قولة بلام لبري قولك العقيدة والسرز أقريب ويوايفي وتلعب يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله سبحانه وتعالى به يعني آما أكنا بيانويك باساويك ذريعيك بوي بلين ناكري أم قرآن كلام إخوابه وأن يتكلم به اشتوى محال وسماع إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه كما يتذرعون بقوله ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وأتأمين كذا برو بيانو باسابك ذريعيك بو نقولي كردن لوي كلامي خوابه يا جبريل خوابي بيستبه وكوشون لا ليس كمثله شيء كردي أنا باساو بيانو بو يبلين خواب صفاتيني. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم آيتك أخوي بغير ردنا ذات ومش بذيلة في قلب الأدلة وهو قوله هو السميع البصير. فالذلك المستمع البصير أقر آياتك نفي صفاتك أيبو لك وتياك يا فالمهد وهو السميع البصير نا أود بلغي لسل أو مذهبيك إيما لجير رشناي أم آيات دا ما رشتو أو جو تاني له أنه سميع وبصير وله سمع وبصر ولا يشبه شيء وليس كمثله شيء أعوى بريتلا تمام عقل الله آياتك أكونجي وإيان هداية ما ديب حق يا رب العالمين كما في قوله فأتوا بسورة مثله وقفلوا من سورتك وكو أم قرآن أم قرآن بين ما يرد على من ينفي الحرف ردي كي أكاتوا وكي أداتوا ردي أوانيك نقولي لحرفك ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة فلمن سورتك وكو أم قرآن بين لكي أموايا فالسورة عبارة عن أحرف وكلمات ومعاني سورة لا كلمات يكاتوا لكم الله حرف يكاتوا لكم الله معنى يكاتوا ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة فالبلغ فرين فأتوا بسورة فرين وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات كرتين سورة القرآن هي آية. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد يعني من الأحناف رحمهم الله تعالى إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار كم تنشتك لقرآن كيجزئ ثلاث آيات بشوف أو آية طويلة يا آية كدريش لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم إعجاز بلا وكم تربى دناية فهي معناية كتتدسوا بيوتين أويا إعجازي في بديده سبحان الله بوشي وأفرمي لبري أسانة وكلمة بيني حرف بيني سهلة فلان كلماتك بيني ومعنى كان معناك فيها بي وكو قرآن بي أو ينفيك شرع إسلام نفيك فرضا نفيك كذب طواني اشتوا بيني بلان بري قرآن فلان كلماتك حرفك كلمتك أطواني كلمتك بيني أطواني حرفك بيني يا باب الله كلميك حرف أطواني كلمي بيني حرف بيني لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. أفرمي رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر بيشتر باسوينك في خير كلامي هيا بس كمالشتي نكر توا صفات بخوا هذا سيوان زاني أو صفاتان بخوا إثبات أكين وكوتون لأيما هيا فهي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الكذي وصل خوابك باشتيق لوشتاني كوا إنساني بيوصفك له بيشبه هنا بإنسان بقول والله خواص سميع يا مش سميعين إنما بس إلى وني أبون من وصف الله بمعنى معاني البشر استمرور سميع يا سمعني بصري يا بصرني والله خوي يقول بصري هي أما بس إلى وني شو خوي بيشر إثباتك بقول أما بس في لو تاني كوام لا شبهه ومشابهة به لا شبهة عندنو نك شبهة لا شبهة عندنو مشابهة بها وتها وشوي فقط كفر أو كفر كله ومن أبصر هذا اعتبر يعني هركسيك يجهد بيته ولا ما عبرد ولا قري يعني أبي وصفك إثباتك بوخوا بلام تشبه نفئتي أو عبرد ولا قري إن شاء الله وأوصل قولي كافركان دولك يتوى يعني اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار لقولي كافركان دولك يتوكى على إنشي ويقول الصفات كانني وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. الله تبارك وتعالى بصفاته بصفات كان كهيتي وكم بروفكان ينجا سرنجي بصفاته بدو بقرر بدر سكاني سالتاك باسي أم عبارة ما كالكفر منوي ما زال بصفاته أو ديار عمدان في أواك رحمة الله عليه ويفرق بصفات كان وكم بروفنية. الشيخ فرمي رحمه الله لشرحة لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر فرزقار وكم روفنيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشارح رحمه الله بشرح قصي: ومن وصف الله بمعنى من المعاني بمعنى من معاني البشر. لشرح وفرمي لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة كباسي ويكر كقرآن كلام الله على الحقيقة نقع على المجاز لسرقصي أشاعر وكل أبي كانوا متأخرين أحناف، منه بدأ منه ظهر أو بدأ تخفي في بدأية، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر. هذا باسي ويبو كردن كخواي قول تبارك وتعالى بصفتكاني وكم بروفكانيا نفيا للتشبيه عقيب الإثبات كإثباتك، هذا نفي تشبيهك وإثباتك إثباتكين دجي تشبيه بموافقي تشبيه النبي وكو تشبيه النبي جواز لتشبيه، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم أجل وصف بكل بويك متكلمة. طبعا الله لا يوصف أو لا يسمى بالمتكلم ولكن يوصف بالتكلم، فبويا وإن وصف بأنه يتكلم أواجه أن تلو أشكل دفاعك اليقين بلين فرمي يوصف وإن وصف وصف بكره وصف بكره، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي به التي يكون الإنسان بها متكلما بهيج واتا لواتاني مروف وصف ناكره كإنسان بيبو بمتكلم عمسر من الإخوة يقول حنجره هي دنكجه هي ويقول تبارك وتعالى قرقي هي بهيج معنى لو معنى يعني بشر وصفناك لإخوائك تبارك وتعالى لبرتشي لبريوت ما نخوى متكلم، لا يتكلم كيف شاء كما شاء ولا ندري كيف يتكلم أو معنى قصة ثانية كافرين، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما كإنسان بوشت عن أبوة متكلم. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء فإن الله تعالى ليس كمثله شيء والسمع البصير واضحا، وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فرمية شنجوانا أو نمونيك و دهيندريتا و بوكي بو أو كسيك و صفاتك أن إثباتك بو أو كسيك و صفاتك أن إثباتك ببي تشبيه ببي تعطيل ببي تشبيه ببي تعطيل نمونك أمية نموني شيريكي خالص وباك واي خالص وباك واي أما طبعا لآيتي كقرآن ولي قلتوا اعتقد سورة أنعام فرزالة فرمو إن لكم في الأنعام لعبرة واتاب راستي أي خلقين لأنعام كان بندو آمشقاري تدايا بو إيوه لعظة لعبرين لعظة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين و لهناوي أم أنعام عنوى شيريك تان بخور تدين شيريكي باك خاوين تامدار لبيني شي من بين فرثين فرث بريتيا لويك لا سكياتي من بين فرث ودم ولبين خون يعني تو تماشاك انه او قوشت وخون او انا سيشي في يداي اخوة تبارك وتعالى هم شيري في يداي فبويا او كسيك صفاتك عن اثباتك صفاتك عن اثباتك لبين فرث تعطيل وخون تشبيه أمشي رخال صيدر كردوة كبرتيلا توحيد الأسماء والصفات والمعطل يعبد عدما أو إيك التعطيل كهيشة فلسيش كتوب بيدوا بين أخوة لسرنا الأخوة لنا لجيلنا لسرنا لغصنا لشفنا لباشنا لفيشنا لناوراسا فأنت تعبد العدم بأسماك والمشبه يعبد صنما لبرو كتوب بيدوا بإخوة وكو هاشم متيلا شيعة كان في دواب إخوائي قولة تبارك وتعالى دب على وكوتو يا دبست وكوتو يا أخوة بالله وكوتو يا دسي وكوتو يا فأتوصل نما فرسي كي إخوات فرسي تبارك وتعالى. ويأتي في كلام الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وهركس خوي نفع رزي لنفي ولا تشبيه في خليسكاو تنزيه نبيك عاو وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل هذا فرمى الشيخ الطحاوي كأفرمى إثبات لبين التشبيه والتعطيل آية وتنبكي اسم صفات خيوانات في شكي تشبيه شكي أي دين الإسلام هذا بين جاء دين الإسلام حقيقها لو بينه وعقيدة أهل السنة لو بينه وإثبات حقيقها لو بينه ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه أغيو قماني تيدانية تعطيل شكي تيدانية تعطيل لا تشبيه خلاب تلك ولا فائدة من هذا حقيقة شف فائدة أم لو خلاب تلك أو لم خلاب تلك مسألة جدلية عند المناظر والمناقشة برامبري خصمه هندريت وطوى برامبر كسلك شيا برامبر كسلك معطيلة في يلي تعطيل تشبيه باشترة بو شكو كفر قال بس هي لو يك على أسماء وصفاته هنا والديارة إثبات أصلك بلام إثباتك بقيد عدم التشبيه يعني تشبيه جانبي فكواتا أجر كسيك جهاد تجسيمي كير تشبيهي كير لا أصل إثباته ولي قلتوا بلام تو كتي النفي أكيد شو ورد قلتوا بلام دراسي إشتوانين بوي أوجب لين كاكا أوجب ليس كمثل شيء أولي قلتوا فشي مثلا فائدة أكين لما مسألة فائدة قولها إلا ما قال لباب جدل مناظرة والنبي أنجا أما سألة أجل خوي بخوي لباب جدل مناظرة يعني فتأذي لكتيب الشيخ الإسلام ولي قلت الشيخ الإسلام يجل بروي لكتيب كان لغل منطق كان ومناطقه فلاسفة والرازي أو أنا قصة أكاز وجارشتي أهلي كلاما فلما باب الجدل هاتشوة تسأل الموضوع عنه لغل يعني خوي والعالم تبارك وتعالى ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه طبعا شتي تريج باسكا شتي تريج باسكا وكود دليل لسرويك و تعطيل لتشبيه خلابتلا تعطيل لتشبيه خلابتلا شكا تعطيل وكوا هي شي شفرسي بلام أم إقارك بويك ذاتي أبرسي بلام غلوءك على إليه يعني غلوءك عليه بلام الراسية أموكو مسألوايا كبليتون روي باشا يشتر روي يعني كم ين باشترم فلا كبير فائدة براسي لم وضع عنها كبيرة وكنتم إلا من باب الجدل من باب المناظرة بالضبط أتينا سريجي تماشاكي لباب المناظرة وأطواني أو موضوع استفادة ليبكي لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشويها. أما قصيك يبو نعيمه رحمات بلو في شوين من، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشويها. أو يبيشف كفرمي المعطل يعبد عدما، وقصي ابن تيمية، وقصي ابن القيمة، وأما الشخص نقصي نعيم كري حمادة، أو يبيشف آياتي كفر وردقالة تبارك وتعالى، أو يترش قصي ابن تيمية أو لبنك. فقصفان ما شاء الله يعني أهمي ورقي لاون لغير أخويا، بلان فرقي أمو السيوطي شيئا. السيوطي نقلك ناو أهينيو حمشي نقولاته، أم نقلك ناو ناهيني ورأي خوشي تيكالك يا أبو السيد. أم كتبا كيت الرأي كسي تيانا بن الرأي خوي زياتر لكاتك الزولي الرأي غير خوشيتي، بلا مصيبتي ان الرأي خوي تيانا بن هالرأي غير خوي تيانا با إحالة شو فلان كذبتي فلان كذبتي فرمي وأو إخوة وصي خوي بيكرد ويا وأو إخوة يقول وصي خوي بيكرد تبارك وتعالى بيغمرك وصي خوي بيكرد في ناوة التشبيه. فرمي بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. صفات إخوابون وعين لايق بخوايا، صفات مخلوقات إخوابون وعين لايق بمخلوقاته. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. الكسي بتشاوي عبرته وبرواني، بتشاوي بنايه وبرواني، برواني لا أوقصيك و إثبات وصفك ونفي تشبيهك كما عقد الطاقك وببين يتشهر رشيك لا ولكسي مشبه يعتبر وانزجر بندور قريو وازهين، ويعني انزجر، انزجر يعني امتنع، امتنع عن مثل قول الكفار. وازا قصي كافر كان هنا كوات قصي كافر كان جيا قصي كافر كان بون التشبيه، قصي كافر كان تمثيلا، قصي كافر كان تعطيلي وصف كان لبري إثباتي وصف كان أو بثير قصي كافر كان بهم بمجدينك وتاي أما وزوعة والحمد